يعني تصور معي شخصا كل يوم بعد الفجر يجلس في المسجد إلى الشروق أو حتى يرجع إلى بيته ويجلس يقرأ القرآن، له ورد يستمر عليه ولا يقطعه أبدا ويوقظ أهله مثلا لذلك، هذا سيجد أنه يسبح في البركة وأن البركة تغمره. يعني جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، دعا بالبركة في بكور الأمة. والقرآن مبارك، فكيف بمن حرص على القرآن المبارك في وقت البركة؟ سيبارك له. لذلك كان راوي الحديث وهو صخر بن وداع الغامدي رضي الله عنه يبعث تجارته باكرا فأثرى وكثر ماله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر أو أرسل جيشا أرسله في الصباح الباكر. هذا القرآن يعني من صاحبه فإنه ينال وسام الشرف من الدرجة الأولى. هذه أوسمة الدنيا ذاهبة، لكن هذا الوسام يبقى. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وسام شرف من الدرجة الأولى، أنا معلم قرآن إن أخلصت لله عز وجل فأنا خير الناس، لا أقول من، خيركم. قال صلى الله عليه وسلم: وأنت يا من تتعلم القرآن إن أخلصت لله عز وجل كنت خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من علم آية من كتاب الله آية كان له ثوابها ما تليت. تصور أنت علمت ولدك الفاتحة ودربته عليها، أو زوجتك أو أي أحد من المسلمين، كنت معلما للقرآن في دار القرآن أو معلما في المدرسة، حتى لو كنت تعلم الاجتماعية، والله عندك وقت فراغ، يلا يا شباب اقرأ اقرأ، صححت لهم وأرشدتهم، فإن كل آية يتلونها أجرها لهم كما هو ولك كما هو، بدون أن ينقص من أجر أحد شيء. وهم إذا علموا الآخرين بناء على تعليمك تأخذ أجر المعلمين، وهكذا دواليك إلى أن تقوم الساعة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع، والرفع في الدنيا يقدمون في الإمامة، في القبر إن اضطررنا إلى دفن أكثر من واحد نقدم الأحفظ للقرآن، في الآخرة يرفع بهذا الكتاب أقواما. قال صلى الله عليه وسلم عن الآخرة: يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن يعني يصاحبه، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكلما حفظت من القرآن أكثر كلما إيش كانت درجتك أعلى، فعدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن. ولاحظ معي قوله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أسألكم بالله إخواني، هل نحن راضون عن تلاوتنا في الدنيا حتى تكون هي نفسها التلاوة في الآخرة والتي نرقى بها؟ وهذا يدلك على أن كلما ازداد المرء إتقانا للقرآن وحفظا للقرآن كانت قراءته أقوى في الآخرة ودرجته أعلى وأعلى. وكذلك جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يختص بوقتنا لأن وقتنا وقت فتن، قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. إذا اعتصمنا بالقرآن فإننا سنعصم من الفتن بإذن الله، وهذا الوقت وقت فتن يا إخواني. إيش أعظم فتنة لو سألتكم الآن؟ إيش أعظم فتنة؟ أعظم فتنة أي مشايخ. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. ما في أعظم من فتنة الدجال؟ النساء. ما الذي يعصمك من الدجال؟ القرآن. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. القرآن، بحفظ آيات من سورة الكهف، فالقرآن عاصم بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن. وأنت الآن يعني في الحياة السياسية خلنا نسميها في الكويت تحتاج منا أن نرجع إلى القرآن، يعني كيف يتعامل القرآن مع الأحداث الجارية. نجد أن القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نطيعهم في طاعة الله لا في معصية الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نتعاون معهم على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. وأيضا الأمور العامة، الأمور السياسية الكبيرة للكبار نتركها، للعلماء، لأهل الحل والعقد، للحاكم، للناس الكبار، مش أي واحد يخوض في هذه الأمور. قال تعالى من القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ترى كل شيء موجود في السنة موجود في القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله، حتى إن ابن عباس كان يقول: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. أي شيء، حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار؟ قال في قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. روي عن الشافعي أنه جلس مرة في صحن الكعبة وقال: أيها الناس اسألوا ما بدا لكم أجبكم من القرآن. فقال له يا إمام أحدهم، قال له يا إمام: محرم قتل زنبورا ماذا عليه؟ قال: قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وجعل عمر ذلك هدرا، يعني ما في شيء. شوف، أخذ من القرآن ثم تدرج إلى السنة، لأن القرآن دعا إلى السنة والسنة دعت إلى الاقتداء بالخليفتين الراشدين. فكل خير موجود في القرآن. وحتى يعني هذه الأمور، مثل العقل، العقل حتى العقل السوي يا إخواني لا يدعو إلى الفوضى وإلى الخروج عن الطاعة وإلى نشر يعني ما يخالف ما تطلبه العقول وتسعى إليه النفوس الزكية الطيبة. العقل لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يعني الواحد يأخذ دينه من القرآن ويعتصم بالقرآن حتى ينجو من هذه الفتن جميعا. خلص الوقت. لا كيف راحتك شيخ. كيف طيب، يعني كمان يعني يمكن أن يقال هنا بارك الله فيكم إنه القرآن شفاء. يعني خلينا نتحدث عن القرآن. القرآن شفاء للأمراض الروحية والأمراض البدنية. يعني حتى لسعة العقرب أو الحية هذه القرآن شفاء منها، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والقرآن مستودع ومنجم الحسنات. تريد حسنات؟ ألف لام ميم 30 حسنة، انتهينا. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة ألف لام ميم. صور مع أنك تقرأ وتختم القرآن جميعه. القرآن يا إخواني هو مصدر السعادة. كلما اقترب الإنسان من القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا وتحاكما واستشفاء كلما سعد. قل بفضل الله، فضل الله والقرآن، وبرحمته الإيمان والعبادة والإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. كان عثمان رضي الله عنه يقول هذه الكلمة العظيمة، يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. فالتناسب طردي، طهارة القلب وزكاة القلب تتناسب طردا مع قراءة القرآن والاعتصام بالقرآن ومصاحبة القرآن. كلما ازدادت الذنوب على القلوب كلما ثقل عليها القرآن. ومن أراد البركة في الوقت فعليه بالقرآن. يعني يقول أحد السلف: كلما زاد حزبي من القرآن، أعطيني دقيقتين فقط، كلما زاد حزبي من القرآن زادت البركة في وقتي حتى بلغ حزبي 10 أجزاء. الله. كلما زاد حزبي من القرآن زادت البركة في وقتي حتى بلغ حزبي 10 أجزاء. وكلام إبراهيم المقدسي مشهور جدا، يقول إبراهيم المقدسي: اقرأ أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه بقدر ما تقرأ. كلما ازددت قراءة للقرآن ومصاحبة القرآن يسر الله عز وجل أمورك لأنك تعيش في البركة. وأختم بقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر، يعني لا يصاب بالخرف. وهذه الكلمة مذكورة في أضواء البيان، ما أدري هل هي للشيخ الأمين الشنقيطي ولا للشيخ عطية سالم، لأن عطية سالم أكمل أضواء البيان في آخره. على كل حال هي موجودة في أضواء البيان. يقول: وقد تواتر عند الخاصة والعامة أن حافظ القرآن المداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا بالهذيان. وإحنا شفنا ناس على يعني فراش الموت وهم في إغماء ويقرؤون القرآن. سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.